فتحت شري فرضنا احتلافا فتحت شري فرضنا نخبة لم نرد ذاك النير أو ذلا بليل الغاطبين أفنرضى بعد الإذى نرضو سلعة للمشترين ومضت بنا نحو العلا ومضت بنا نحو العلا من مجد للعيش القرير يا عشير طيب اللحم والسحب Yeah. ربنا احكي لها فتاحة تجري فرضنا نقرب الجرور عادية المكاره لو تلم بجارنا قد كان ليل ضياعنا يخفي ضياء نهارنا حتى أقلت ثورة بيضاء فوق مدارنا تطل فوق الأرض تنفو للديور يا ديار طيب اللحم والسحوها أمراض يزيد يا ديار طيب اللحم والسحوها أمراض يزيد فتاحة تشرف أرضنا احكي لها فتاحة تشرف أرضنا.